الله وملائكته يصلون على النبي. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ودعوكم عن جميع الكون أغناني يا غاية القصد والمأمول والشان. ودادكم عن جميع الكون أغناني يا غاية القصد والمأمول والشاذي. وليس لي مطلب في غيركم وبكم وليس لي مطلب في غيركم وبكم قرت بحسن العطاء والمن عياني. ما سرني في الهوى إلا تذكركم. ما سرني في الهوى إلا تذكركم وذكركم في ورقاتي وأحياني. ما سرني في الهوى إلا تذكركم وذكركم في ورقاتي وأحيامي. وليس يخفاكم يا سادتي شجني. وليس يخفاكم يا سادتي شجني ودوعتي واشتياقي بل واحزاني. تبكي علومي عليكم عنكم وبكم. تبكي علومي عليكم عنكم وبكم. تبكي عيوني عليكم عنكم وبكم والقلب من حبكم يسلى بنيراني. وبالخمس أصحاب بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي Yeah.

أنت الوسيلة، أنت نور قلوبنا، أنت الشفيع بحضرتي متعالي. على كبس ابن النعيم الله الله محبوب الاكرام الله الله. على كبس ابن النعيم الله الله محبوب الاكرام الله الله. على عاشق مقصوم على كبس ابن النعيم الله الله. على بأس ابن النبي الله الله محبوب المظلمي الله الله. ولا عاشق مقصوم على بأس ابن النبي مشتاق قلبي مساحه الله والوصل وافراحه الله الله. مشتاق قلبي لساحه الله الله والوصل وافراحه الله الله. لنفسي اشرب من راحه على باب سن النار على باب سن النار الله الله محبوب المظلم الله الله. على باب سن النار الله الله محبوب المظلم الله الله. وانا عاشق مصابي على باب سن النبي مشتاق قلبي لنور الله الله. الكاس والنور الله الله. مشتاق قلبي لنور الله الله. الكاس والنور الله الله. الله الله. ولا عاشق ما مهجتي شوق بثين. فنحت كلا رياء أو نفاقا وحاشا أن تظن بي الظنون. وإن أمدحك لا أحصيك فضلك وفي من يمدحونك من أكون. أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي. وأنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي. وأنت فينا روضة الهادي نبيلة هيئت للمتقين. كل من قالوا رضينا من حبيب مولينا فينا. أنت فينا أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي. وأنت فينا حبه عين الكمال. صلى الله عليه وسلم جوه علي الوغار صحبه خير الرجال بايعوا الهادي نبينا. أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا تعذب يا حبيبي. وأنت فينا وبارك عليه وعلى